يستنكفون مستكبرين به. ثلاثة أقوال. نعم. أحدهما أحدها كذا كذا أحدها. نعم خطأ مكتوب عندي كذا أحدها. إيه أحدها أنه الحرم بمكة ضم أنه الحرم بمكة. نعم وتكون الباب بمعنى في. نعم. ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر بالهجر من الكلام. والثاني أنه ضمير القرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام. إنه سحر إنه شر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون. وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل المراد بقوله مستكبرين به أي بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياءه وليسوا بهم، كما قال النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا قال يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا بماذا حاصله. انتهى. بعدين أفلم يدبروا القول. أفلم يدبروا القول. أهل وقد أطنب. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا بماذا حاصله. بماذا. نعم. إيه ظننت أنك تقرأ بما حاصله وهو يقول بماذا حاصل له. لا هو اللي عندي يقول بماذا حاصله. لا بماذا حاصل له. والمحقق يقول في نسخة بهذا ما حاصله. ما حاصله إيش بعده؟ ما يستقيم. بما حاصله لو قال بما حاصله يحتاج إلى أن يكمل يأتي بما بالحاصل، لكن يظهر أنه بما لا حاصل له. نعم. وكلمة أطنب كأنه يعرض أنه يعني أطنب بما لا فائدة فيه. في نسخة عندكم بما لا حاصل له. أنت فتحت على ابن كثير يا أبو أيوب. بما لا حاصل له. بما لا حاصل له. بما حاصل له. بما لا حاصل له. يظهر ممكن. بما لا حاصل له. إلى هنا يا محمد. نعم. السلام.